الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب مسمى في مقدمة التفسير، قال: ومما يقارب هذا من بعض الوجوه ما يجزره كثير من المفسرين بمثل قوله: الصابرين والصابرات والقانتين والقانتين والقانتات. عندي الصابرين والصادقين، صح؟ قال: مثل قوله: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. أن الصابرين رسول الله، والصادقين أبو بكر، والقانتين عمر، والمنفقين عثمان، والمستغفرين علي. وفي مثل قوله: محمد رسول الله والذين معه، قال أبو بكر: أشداء على الكفار، قال عمر: رحماء بينهم، قال عثمان: تراهم ركعا سجدا، قال علي. قال: وأعجب من ذلك قول بعضهم: والتيني، أبو بكر، والزيتون، قال عمر، وطول التينين، قال عثمان، وهذا البلد الأمين، قال علي. وأمثال هذه الخرافات التي تتضمن تارة تفسير اللفظ لما لا يدل عليه بحال، فإن هذه الألفاظ لا تدل على هؤلاء الأشخاص. وقوله تعالى: والذين معه شداء على الكفار وحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، كل ذلك نعت للذين معه، وهي التي يسميها النحاة خبرا بعد خبر. قال: والمقصود هنا أنها كلها صفات لموصوف واحد وهم الذين معه، ولا يجوز أن يكون كل منها مرادا من شخص واحد، وتتضمن تارة جعل اللفظ المطلق العام منحصرا بشخص واحد كقوله: إن قوله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، أريد بها علي وحده. وقول بعضهم: إن قوله والذي جاءت الصدق وصدق به، أريد به أبو بكر وحده. وقوله: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أريد بها أبو بكر وحده ونحو ذلك. أراد رحمه الله تعالى أن ينبه في هذه الفقرة إلى معنى قريب من المعنى الذي ذكره وذكر في الدرس السابق، وهو أن طائفة فسروا القرآن بالهوى، وفسروا لفظ القرآن بما لا يحتمله اللفظ، وخالفوا بذلك تفسير السلف. فكان قريب من هؤلاء المبتدعة قوم آخرون أهل جهل بالعلم الشرعي وقواعده وضوابطه، فهم يفسرون القرآن بالرأي المجرد، فربما اللفظ لا يحتمل هذا التفسير، مثل هذه الآية التي ذكرها: والذين معه، قال أبو بكر، أشداء على الكفار، عمر، إلى آخره، لأن اللفظ يدل على أن هذه صفات متتابعات لموصوف واحد، وهو الذي قال يسميه النحاة خبر بعد خبر، أي أخبار لمخبر واحد، مثل أن تقول: الشجرة مثمرة جميلة كبيرة مقررة. الآن عندنا مبتدا واحد وأكثر من خبر، فهي عبارة عن أخبار خبر بعد خبر لمخبر واحد، وإن كانت هي صفات متتابعات لكن سميت خبر بعد خبر، أي يجوز أن يستغنى بواحد عن الآخر. فيجوز أن تقول: الشجرة ماذا؟ مثمرة، مبتدا وخبر. ويجوز أن تقول: الشجرة كبيرة، مبتدا وخبر. ويجوز أن تقول: الشجرة كبيرة. ويجوز أن تقول: الشجرة مخضرة. ف فهذه أخبار متتابعة لماذا؟ لمصدر واحد وهو المبتدا. فكذلك في هذه الآية هذه صفات متتابعات لموصوف واحد، فمما لا يقتضيه أمر اللغة ولا سياق الآية أن تفسر هذه الموصوفات لموصوفين مختلفين، فيجعل الوصف الأول لأبي بكر والثاني لعمر والثالث لعثمان والرابع لعلي، فهذا خطأ وهو تكلف. ومع ذلك فهو مما فيه من المخالفة أنه لا يوافقه اللفظ ولا يساعده اللغة، وأنه قول بالرأي والهوى، وأنه ثالثا خالف تفسير السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأئمة الدين. فبهذا يعلم أن هذا التفسير تفسير غير صحيح، أن هذا التفسير تفسير غير صحيح. وأحيانا يكون المعنى يدل عليه لكن ليس يدل عليه بنفس اللفظ، ولكن يدل عليه بألفاظ أخرى ونصوص أخرى، فحصره في معنى واحد من دون دليل خطأ، وهو نوع كذلك من تحميل اللفظ ما لا يحتمله. ومن القول في الشرع وفي القرآن بالرأي، ومن كذلك مخالفة قول السلف في تفسير القرآن، ومنه المعاني الأخرى، ومنه ما ذكره رحمه الله: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، أنها أريد بها علي وحده، وعلي واحد من أولياء الله، ليس هو وحده المقصود بهذه الآية، وهو دخل بهذه الآية ليس بنص الآية، لا دليل يدل على أنه قصد بهذه الآية، لكن عمومات كثيرة تدل على أن علي كسائر الصحابة الآخرين الذين فيهم مثل هذه العمومات ممن يصلح أن يدل معنى الآية عليه، لكن تخصيص الآية عليه خطأ لا يحتمله اللفظ، فلا يدل اللفظ لا من قريب ولا من بعيد ولا بالصريح ولا بغير الصريح أن المراد بها علي رضي الله عنه وأرضاه، بل يصلح أن يدخل بالآية بعمومات أخرى بأدلة أخرى. وهكذا كذلك الآية التي بعدها: والذي جاء بالصدق وصدق به، ذكر بعض المفسرين أن المراد بها أبو بكر، وهذا كذلك من تحميل اللفظ ما لا يحتمله، وإن كانت هناك عمومات قد تدل على أن أبا بكر أولى الناس بهذا الوصف، لكن ليست الآية نزلت فيه، لا دليل على ذلك لا من قريب ولا من بعيد ولا بالصريح ولا بغير الصريح. وهكذا كذلك هو مما لم يرد فيه تفسير السلف. فالحاصل يريد أن ينبه رحمه الله، وهذا من جثة علمه، أن الناس يتفاوتون، أن الناس يتفاوتون في الخطأ في تفسير القرآن، فمنهم من يفسر القرآن ويخطئ في ذلك بسبب بدعته، كما مر معنا من قول المعتزلة والأشاعرة والماتريدية وطائفة من المتصوفة والقرامطة والفلاسفة، وهكذا كذلك طائفة أخرى من أهل الجهل الذين لم ينضبطوا بالضوابط العلمية الصحيحة ففسر القرآن بغير ما يجب أن يفسر به، هذا مراده رحمه الله تعالى. فإذا حصر اللفظ العام كما قال رحمه الله المطلق في شخص واحد بدون دليل هذا يعد من التفسير المنحرف، وهو قوله: وتتضمن تارة جعل اللفظ المطلق العام منحصرا بشخص واحد، هذا ليس من طريقة أهل السنة في تفسير القرآن، وليس من الطريقة العلمية الصحيحة في تفسير القرآن. فلو قال قائل: هذه الآية جاءت في علي، نقول: ما هو الدليل؟ ما هو الدليل أنها نزلت في علي؟ وهكذا. قال رحمه الله تعالى: وتفسير ابن عطية وأمثاله أتبع للسنة والجماعة وأسلم من البدعة، من تفسير الزمخشري ولو ذكر كلام السلف الموجود ولو ذكر كلام السلف الموجود التفاسير المأثورة عنه على وجهه لكان أحسن وأجمل، فإنه كثيرا ما ينقل من تفسير محمد بن جرير الطبري، وهو من أجل التفاسير وأعظمها كثرا. ثم إنه يدع ما نقله ابن جرير عن السلف لا يحكيه بحال، ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين، وإنما يعني به طائفة من أهل الكلام الذين قرروا أصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة أصولهم، وإن كانوا أقرب إلى السنة من المعتزلة، لكن ينبغي أن يعطى كل ذي حق حقه. ويغرض أن هذا من جملة التفسير على المذهب، إن الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان لهم في تفسير الآية قول وجاء قوم فسروا الآية بقول آخر لأجل مذهب اعتقدوه، وذلك المذهب ليس من مذاهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان، صاروا مشاركين للمعتزلة وغيرهم من أهل البدع في مثل هذا. وهذا تنبيه آخر، والمؤلف رحمه الله يتدرج في بيان خطأ من أخطأ في تفسير القرآن. ابتدأ بخطأ كبار الضلال كالفلاسفة والقرامطة والباطنية، ثم الرافضة والشيعة والمعتزلة، ثم أهل الكلام من الماتريدية والأشاعرة، ثم أهل الجهل ممن ينتسب إلى طوائف ومذاهب شتى لكنهم ما عرفوا حقيقة العلم والقواعد والضوابط العلمية الشرعية الصحيحة التي تفسر به هذه الآيات، فوقعوا في الخطأ والبدعة. وهكذا كذلك قوم ينتسبون إلى السنة بالجملة ولكنهم كذلك وقع عندهم خطأ، ومن هؤلاء ابن عطية. تفسير ابن عطية يعتبر من تفاسير أهل السنة بالجملة، وهو مما ينسب إلى أنه من التفسير بالمأثور. وقلنا ما معنى التفسير بالمأثور بما سبق من دروس سابقة، هو التفسير الذي ينقل فيه صاحبه الآثار والأحاديث ونقولات أهل العلم في تفسير الآية، فهو يعد من هذا النوع من التفسير. لكنه لم يسلم المؤلف رحمه الله كذلك من الخطأ، فهو قال تفسير ابن عطية وأمثاله أتبع للسنة والجماعة وأسلم من البدعة من تفسير الدمشقي. وانتبه إلى مثل هذه العبارات من أهل العلم المحققين المدققين، فقوله أسلم ليس معناه سالم، لا، لكن بالنسبة لتفسير الزمخشري هو أحسن من تفسير الزمخشري، لكنه ليس أحسن التفاسير ولا أسلم التفاسير، بل فيه خطأ وفيه ضلال، لكنه يسير بالنسبة لضلال غيره من التفاسير التي فسرت على طريقة أهل البدع. ولهذا قال رحمه الله تعالى في الفتاوى: وتفسير ابن عطية خير من تفسير الزمخشري، وأصح نقلا وبحثا، وأبعد عن البدع، وإن اشتملا على بعضها. فصرح في الفتاوى إلى أنه اشتمل على بعض هذه البدع، فهو ليس سالم من البدع وإنما أسلم من البدع، معناه أن فيه بعض البدع. وضرب مثال رحمه الله عام مجمل في بيان بعض هذه البدع الموجودة في تفسير ابن عطية، وذلك أن ابن عطية أغرم بالمباحث اللغوية، وهذه فتنة دخلت عليه رحمه الله، فيأتي أحيانا إلى تفسير بعض الآيات وينقل ما ذكره ابن جرير من تفسير السلف وكلام أهل العلم من أهل السنة، وبعد أن يحكيه كما قال شيخ الإسلام هاهنا، ثم يدع ما نقله ابن جرير عن السلف لا يحكيه بحال، ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين. ما هو قول المحققين؟ قول المحققين عنده ما تقتضيه أحيانا بعض المعاني اللغوية، بل ينتصر له بشدة ويكون هذا القول هو قول أهل البدع، هذا القول هو قول أهل البدع. قال: ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين، وإنما يعني به طائفة من أهل الكلام الذين قرروا أصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة أصولهم، يعني يوافق بذلك قول المعتزلة. إذن هو قد يوافق قول الزمخشري وهو لا يشعر، أو ربما يشعر لكنه لا يستطيع أن يتجرأ بالتصريح به فيذكره تلميحا. ومثال ذلك ما ذكره في قول الله جل وعلا في تفسير قول الله جل وعلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ذكر ابن عطية في تفسير هذه الآية ما ذكره ابن جرير من كلام أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وهو قول جمهور أهل السنة أن الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله جل وعلا. فهذا هو تفسير أهل السنة مما نقل عن الصحابة والتابعين والأئمة وعليه جمهور أهل السنة والجماعة. فبعد أن ذكر ذلك قال رحمه الله: وقالت فرقة الحسنى هي الحسنة والزيادة مضاعفة الحسنات. انظر بعد أن ذكر هذا القول وقالت فرقة يأتي ويقول أن هذا القول هو أقرب إلى التحقيق، وأن هذا القول هو الصواب الذي ينبغي أن يكون عليه تفسير الآية، ويعرض بالقدح بالقول الأول، مع أن القول الأول قول من؟ قول أهل السنة، والقول الثاني قول من؟ قول الزمخشري وأمثاله من المعتزلة. فإذا وافق ابن عطية رحمه الله في بعض تفسير الآيات قول المعتزلة وانتصر له، وقال بعض أهل العلم دخل عليه ذلك لكونه مغرما بالمباحث اللغوية، فينظر إلى سعة اللغة وسعة اللفظ فيفسر به ما يظن أنه يقتضيه اللفظ، والأمر ليس كذلك، لأن تفسير القرآن كما مر معنا في أوائل هذا الكتاب وسيأتي إن شاء الله ينبغي أن يضبط بتفسير السلف الصالح رحمهم الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: وإن كانوا أقرب إلى السنة من المعتزلة، يعني أمثال ابن عطية أقرب إلى السنة من المعتزلة لا شك، لأنه بالجملة ينقل كلام أهل السنة وينتصر لأهل السنة، لكنه بمواضع تزل به قلمه ويزل به كلامه، ولكن كما قال رحمه الله أن المسألة مسألة إنصاف، يعني لا بد من ذلك التبيين. قال: لكن ينبغي أن يعطى كل ذي حق حقه. هذا هو الواجب، أن يعطى كل ذي حق حقه، فمن كان عنده إحسان ووقع فيه إساءة فالواجب الشرعي يقتضي التنبيه من تلك الإساءة وذلك من الخطأ. قال: أن يعطى كل ذي حق حقه، ويعرف أن هذا من جملة التفسير على المذهب، فإن الصحابة والتابعين والأئمة إلى آخر كلامه، ومراده على المذهب أي الذي يذهب إليه الأشخاص والفرق والجماعات، ليس الذي عليه قول الصحابة والتابعين والأئمة، فبه يعرف الصواب من الخطأ. فليس الأمر كما قلنا بأوائل هذا الكتاب دائما يؤخذ على عموم ما تقتضيه اللفظة من اللغة، فإن الشيء قد يكون واسعا لكن يكون المقصود به ضيقا، وإن الشيء قد يكون ضيقا ولكن قد يكون المقصود به واسعا، ونعرف ذلك بتفسير السلف الصالح. ولا مانع إذا لم يعارض النصوص الشرعية أن يفسر ما لم يرد فيه تفسير للسلف بما تقتضيه اللغة، وهذا شيء كما مر معنا فعله الصحابة والتابعون من بعده، وهكذا أئمة الدين. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في دروس لاحقة، وإلى هنا.